أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. مشيت؟ طيب ما قال الله لنا اقتلوا أنفسكم، ولا قال لنا اخرجوا من دياركم. جاءنا النبي فقال ما أسفل الكعبين في النار، هات بدي أصف لك الفرق الإسلامية بالذات العاملة إلى سلطان المسلمين، أقول لك طلع عليهم. قال عليه الصلاة والسلام بالسند الحسن الاقتصاد، يعني أن تمشي اقصد في مشيك يعني هونا، والتؤدة والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة، فالسمت نبوة على ما قد علمت. الآن العاملين إلى منهاج النبوة شطروا ما قد سمعتم ليس فيهم، فلم يعني لو كان قلت كما قلت لك أن الله أبقاها اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم لكانت، إنما انتهى الأمر بين رسول الله وبين هؤلاء على إصبعين أو ثلاثة أصابع يرفعها أحدهم فوق كعبيه، فاستداروا وتلووا على نبيهم ثم طمعوا وطمحوا إلى أعلى شيء في الدين. ما هم بين البلاء يا شيخ، أصبعين فوق كعبيك لا تعطيها لله ولا لرسوله وتريد أن يعطيك الله رقبة العالمين، كبير يا شيخ ولا لا؟ أبدا. منهاج النبوة حين يسير أحدكم مغمضا وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون لهذه كراهة تنزيه وهذا استحباب وهذا مندوب حتى يصير الحلال حراما والحرام حلالا، فأي نص الفرق العاملة للإسلام تتعاطى التبغ وكما يتعاطى غيره من الهيروين والمانجو والبانجو مش عارف شو. هاي نص الثورة في اليمن عجيب، بتطلع على التلفزيون في اليمن ولما قصفوا نازل دمه وفمه منفوخ بالقات. طلع ايش يعني الخوارج لما خرجوا على عثمان وعلى علي يا اخوانا كانوا يحسنون القراءة. ابن عباس لما رآهم رأى عليهم من الصلاة ما ليس على الصحابة كما قال النبي، ورآهم حسنة ثيابهم كل الصورة كما يجب كلاب النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.